القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. ترى ما هو الجمال؟ يصفه أمير الشعراء شوقي في كتابه النثري أسواق الذهب فيقول: جمعت الطبيعة عبقريتها فكانت الجمال، وكان أحسنه وأشرفه ما حل في الهيكل الآدمي وجاور العقل الشريف والنفس اللطيفة والحياة الشاعرة. فالجمال البشري سيد الجمال كله، لا المثال البارع استطاع أن يخلعه على الدمى الحسان، ولا للنيرات الزهر في ليالي الصحراء ما له من لمحة وبهاء، ولا لبديع الزهر وغريبه في شباب الربيع ما له من بشاشة وطيب. وليس الجمال بلمحة العيون، ولا ببريق الثغور، ولا هيف القدود، ولا أسالة الخدود، ولكن شعاع علوي يبسطه الجميل البديع على بعض الهياكل البشرية، يكسوها روعة ويجعلها سحرا وفتنة للناس. أما الإمام الرفاعي فكان له رأي آخر في الجمال، يقول: جمال القلب بالخوف، وجمال العقل بالفكر، وجمال الروح بالشكر، وجمال اللسان بالصمت، وجمال الوجه بالعبادة، وجمال الفؤاد بترك الحسد، وجمال النفس بالمخالفة، وجمال الحال بالاستقامة، وجمال الكلام بالصدق، وجمال الطريق بموافقة الشرع، وجمال الكل بتوفيق الله. وفي الجمال قيلت حكم وضربت أمثال، يقولون: الطيب يحتاج إلى براهين، الجميل لا يتطلب شيئا من ذلك، الجمال دعم يفضل كل وسائل التوصية، الجمال يجعل الفضيلة محبوبة، الجمال لا ينبع من جسد جميل بل من أعمال حسنة، الجمال من صنع الله، الجمال وعد بالسعادة، المبنى الجميل ليس حتما معبدا، المرأة الجميلة تروق العينين، والمرأة الطيبة تروق القلب، فالأولى درة والثانية كنز. ويقول الشاعر الحكيم: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، أن الجمال مآثر ومكارم أورثن مجدا. ويقول عمر أبو ريشة عن سر الجمال: عرفت بك الله بعد الضلال، فدل البديع على المبدع، أغنيك حبي وهذا الوجود ضحوك الثنايا يغني معي. غدا نلتقي في بستان الحكمة.